قال أبو حنيفة إذا أفسد الصبي حجة أو فعل محظورا أو ترك واجبا لا يلزمه شيء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، ولا اختيار بمحمد بن حزم أيضا.